الصحاح والسنة والمسلمين، وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، روى في الصحاح والسنن والمسانيد. وهو النزول من الصفات الاختيارية، وقلت لكم الصفات الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته واختياره، ينزل إذا شاء. وأهل البدع أول هذا الصفات، قال بعضهم ينزل تنزل رحمته، وقال بعضهم ينزل ينزل ملك فيقول الملك. كيف تنزل رحمته؟ الرحمة ما تنزل إلى آخر الليل، وفي كل وقت الرحمة، رحمته ما تنزل في كل وقت. والذي يقول له ملك، الملك يستطيع أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل يستطيع المخلوق يقول هذا؟ من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هل الملك يقول هذا؟ هل المخلوق يقول هذا؟ هذا من أبطل الباطل، تأويله البدع. البدع من الأشاعرة في نفوس مثل الزور. طيب جاءهم الحديث ماذا يعملون به؟ رحمة أولهم. قال بعضهم ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، قالوا في تقدير، والتقدير تنزل رحمة ربنا. قال بعضهم ينزل ملك، هذا بعض. أولا قول تنزل رحمة ربنا معناه ما تنزل إلا في آخر الليل، في أول الليل ما في رحمة، ما تنزل رحمة، رحمة الله في كل وقت. وكذلك يقول ينزل ملك، هل ينزل ملك؟ الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا لا يكون الرب صريح. الرسول صلى الله عليه وسلم أصح الناس يقول ينزل ربنا كل لا يسأل، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. وأما هذا الحديث السند الذي ذكره المؤلف فيه ضعف. قال رسول إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أغفر له، حتى ينفتح الصبح. بهذا اللفظ ضعيف رواه أحمد النسائي في الكبرى وابن ماجه، لكن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد بهذا اللفظ، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا أدري لماذا المؤلف اختار الحديث الضعيف أو الألفاظ الحالية أو السنة الضعيفة. ما نتكلم عن الحاشية، نتكلم عن الأصل. أنا ما أسألك عن الحاشية، وش علي عن الحاشية؟ نتكلم عن المتن ولا نتكلم عن الحاشية؟ الله يهديك. نحن الآن نكون مؤلف، الآن المؤلف الآن أتى بإيش؟ في هذا السند الضعيف، مع أن الحديث ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد. فهل المؤلف خفي عليه النص، أو أنه أراد أن يذكر هذا الحديث شاهد الحديث الصحيح؟ كل هذا محتمل. المقصود أن العمدة على الحديث الصحيح، وهذا ثابت، والحديث بلغ حد التواتر. نعم نعم تفضل. باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا محمد بن الفضل هو محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال وأخبرنا عمر بن حفص الشيباني قال وأخبرنا منصور بن إسماعيل الحنفي قال حدثني جدي منصور بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سهل بن حمدوي قال حدثنا محمود بن آدم قال وأخبرنا محمد بن محمود قال حدثنا النعيمي قال حدثنا حاتم بن محبوب قال وأخبرنا الإمام يحيى قال حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ابن خزيمة وأخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي